السلام عليكم. الكثير من القصص اللي تتكلم عن السحرة، السحر فعلا موجود، والسحر مذكور في القرآن الكريم، وفي ناس أعوذ بالله يعني يستخدم السحر في كثير من الأمور، منها الحب، يبي يحب له أحد، وحدة تحب لها واحد، واحد يحب له وحدة، يبي يتزوجها غصب يسوي لها سحر، ولا وحدة تسحر زوجها عشان يحبها. يعني هذه الخرافات أو الأفعال الغبية صراحة في استخدام السحر قد تؤدي فيك أنك تروح جهنم وبئس المصير. استخدام السحر يعتبر من الكبائر عند رب العالمين، لكن للأسف ضعاف العقول والمصيبة في ناس مثقفين ومشاهير ومعروفين يستخدمون هذا السحر. كم من ساحر وساحرة تم إلقاء القبض عليها واكتشفوا أن زباينهم ناس متعلمة ومثقفة، وفي ناس منهم معروفين، مثل قصة اليمني اللي تم إلقاء القبض عليه في الرياض. عندي فيديو راح أحطه لكم للساحر هذا، وكذلك للساحر اللي بقول لكم قصته في الكويت. الفيديو وين راح أحطهم لكم؟ على الانستغرام. هذا الساحر يمني الجنسية، هذا يستخدم السحر ويضحك على النساء. أي واحدة تبي عمل حق زوجها، حق شريكتها اللي متزوجها زوجها عليها، تبي تضر أحد من النساء، يقول لها حاضر 15-20 ألف ريال ويسوي لها عمل. طبعا يعني استغفر الله، الأعمال السحر تكون في إهانة شعائر الدين مثل القرآن، يعني أكرمها الله القرآن، ومثل بعض الشعائر الدينية مثل وقت الصلاة تكون تكرمون على حيض أو شيء يعني علشان يستقطب الجن، فهذه تعتبر من الكبار عند رب العالمين. والحمد لله هذا الساحر اليمني تم إلقاء القبض عليه أيام ما كانوا موجودين، إلى الآن أعتقد موجودين، اللي هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستطاعوا أن يلقون القبض عليه وصوروه يعني ببث مباشر أو تصوير حي للساحر أثناء قيامه بعمل السحر، راح أحطه لكم في الإنستغرام. أما قصة اليوم عن الساحر وأخطر ساحر مر في تاريخ الكويت، ساحر كانوا يسمونه الدكتور، من كثر ما عقد رجال الأمن في سنة 2014 سموه دكتور، يعني فنان في الهرب وفنان في السحر واستخدام السحر لإبعاد رجال الأمن عنه. أنا يسولف لي أحد الأفراد اللي كان بالفرقة اللي اقتحموا شقة هذا الدكتور، يسمونه دكتور لكن هو مجرد ساحر. الشخص أحد الأفراد يسولف لي يقول لي داهمنا هذا الدكتور أو الساحر اللي في الكويت في منطقة العدان أكثر من 3 مرات في أماكن متفرقة وفي أشهر متباعدة، يقول لكن كل مرة نروح له ما احنا قادرين أن نمسكه أو نلقي القبض عليه. قلت له شلون يعني ماني فاهم. يقول مثلا توصلنا معلومة أنه موجود في المكان الفلاني ومسوي شقة يستقطب فيها الزباين، يقولوا فعلا ونرسل مصدر والمصدر يقعد، يعني أحد النساء تبي عمل هو يستقطبه ما عنده مشكلة ويستقبلهم عادي. يقول لكن لما إحنا نجي، يقول لما ندخل عمارة، يقول ما نلقى باب الشقة. يعني يقول هني إحنا في البداية كنا الموضوع عادي، لكن مرة مرتين ثلاثة وسألنا شيوخ دين، قال هذا يستخدم السحر أن لما أنت تدخل عليه مثلا أو تجي عند باب شقته ما تشوف الباب، هذا يستخدم فيكم سحر اللي هو يسمونه التحيير أو المحير، يخلي عيونك سبحان الله ما تشوف يعني باب الشقة، أو باب الشقة موجود لكن أنت سبحان الله تصرف النظر أنك تدخل هالباب هذا ولا هالباب هذا. يقول لدرجة أن مرة تصنع المصدر قال أطلع أطلع عشان أعرف أنت وين، يقول يطلع وإحنا ما إحنا شايفين باب، يقول إحنا بالبداية خفنا، فاستخدمنا رجل أمن اللي هو كان رجل متدين يعني ويقرأ على الجن، وقلنا له الموضوع هذا، قال نقرأ في البداية قبل المداهمة وخلونا نركز بالضبط في أي شقة وندخل مع بعض. قال أوكي. فعلا تمت المداهمة في 2014 على شقة الدكتور، ومع القراية مع يعني تعرفون الرقية الشرعية، يقول دخلنا على الشقة وصارت مقاومة عنيفة بيننا وبين هذا الساحر. الساحر اتضح انه من احد الجنسيات الاسيوية لكن متعافي، يقول رغم انه متعافي لكن احنا كذلك مجموعة اكثر من 6-7 اشخاص. يقول كانت عنده قوة جبارة، يقول لي يا ابو طلال نبي نحط الكلبشة بايده ما احنا قادرين، يقول مستحيل انه بشر، يقول احنا فينا بعد ناس يعني مصاكة وناس متعافية، لكن هذا يقول يا أخي ما تقدر تلف إيده، ما تقدر تمسك إيده تحط الكلبشة. إحنا عرفنا أن هذا يستخدم جن يساعدونا في الموضوع، وقعدنا نقرأ عليه وإحنا طايحين عليه كلنا ونقرأ عليه القرآن معنا الشيخ. يقول بالموت يلا خضع لنا وقدرنا أن نحط الكلبشات بإيده وناخذه معانا للتحقيق. يقول طبعا لا أسولف لك شنو لقينا داخل الشقة، أعظام وجلود حيوانات وتكرم قرآن مشققين ونجاسة. ويقول المنظر أعوذ بالله أنا مستغرب، يقول المصيبة إن اكتشفنا إن زباينة ناس متعلمة وناس معروفة وناس، فيقول تم استدعائهم واحد واحد وعرفنا شنو قصتهم وكل واحد جاي على مشكلة معينة، هذا لاعب فيهم لعب. يقول المصيبة حساب البنكي يا أبو طلال آلاف مؤلفة من الدنانير كلها من هالزباين الدايخين، وكل واحد معطي صورة فلان وصورة فلان. يقول قعدنا نبحث عن أصحاب الصور هذه علشان يعني نشوف شنو قصته. يقول فعلا كل ما نكتشف أن هذه صورة تبع شخص فلاني نروح له نلقاه يا أنه مريض يا أنه مشلول يا أنه صاير في حادث ويرقد في العناية. يقول عرفنا أن هذه كلها أعمال سحر للضرر بالأشخاص، فجبنا الشيخ كان أحد الشيوخ فلان الكندري والله ما أذكر اسمه، يقول قعد يقرأ على يعني عمل من السحر، وفككنا كل أعمال السحر وأحلنا للتحقيق واعترف بجميع الأفعال اللي كان يقوم فيها، واكتشفنا أن هذا ما عنده أصلا إقامة، واللي جابه بمبلغ 20,000 دينار وتركه في الكويت، وهذا الشخص من يومها صار له سنين ما عنده إقامة لكن شغال على السحر وشغال على الأعمال اللي هي التفرقة والمحبة وربط الناس. يقول عنده عمل يا أبو طلال، هذا العمل صدمنا. قلت له شنو؟ قال يقدر يسحرك من الصورة. قلت له لا مو معقول. قال لي ما يعرفك ولا تعرفه، لو ياخذ صورتك مثلا من تويتر ولا ياخذ صورتك من الانستغرام انت ناشر صورة، ولا ان شاء الله ممثل معروفة صورته ياخذ الصورة ويسحره من الصورة. قلت له هذا الشيء خطير. قال هذا فعلا من أخطر أنواع السحر، وهذا يكلف على كلامه باعترافه يكلف مبالغ خيالية، لأن هذا العمل يستمر عليه أكثر من شهر وهو يسوي العمل لين يطيح الشخص هذا، يا يطيح مصيبة وينفضح بشكل كبير وواسع إعلاميا، أو أن هذا الشخص يا أنه يموت يا أنه صار فيه جلطة. يقول انصدمنا من بعض الصور اللي كان أصلا يحاول أنه يسحرهم، بس إحنا يعني بفضل رب العالمين أنه قدرنا نوصل له قبل لا يستكمل الشهر، يعني لكل حالة كان حاطها في باله. وإحنا ألقينا القبض كذلك على الأشخاص اللي جابوا هالأعمال هذه والصور لهذا الساحر علشان يضرون الأشخاص، وتم توجيه لهم تهمة وإحالة هذا الساحر للمحاكمة وتم سجنه أعتقد، وبعدها تم ترحيله عن البلاد. الله يكفينا شر السحر والسحرة، وحاولوا إنكم دائما تكونون على طهارة وحافظوا على صلواتكم والحافظ رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.